النبي صلى الله عليه وسلم قال مات ميتا انقطع عنه المثلات؟ قال ولد صالح يدعو له، ولد صالح يدعو له. لماذا ذكر النبي الدعاء؟ لأنه أهم الأمور، ولأنه هو الذي يصل بالاتفاق، ولأن هذا من كسب الحي أيضا. فكل عمل تعمل ويكون الميت جزء منه، لأنك أنت من كسبه، وإذا كان له سبب في هدايتك مثلا وفي توجيهك وفي تعليمك كان له أجر أعظم وأكبر. فالميت بحاجة إلى دعائك، بحاجة إلى صدقتك، بحاجة إلى اتباع السنة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الميت ليعذب كاهل عليه، متفق عليه. ليس معنى يعذب يعاقب، يعذب كقوله صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من العذاب. هل المسافر يعذب يعاقب؟ قال قطعة من العذاب. العذاب هو التألم، فالميت يتألم من حال الأحياء، يبكون عليه ويدعون له. الغريق الآن حين يغرق ابنه في البحر أو في النهر أو في العين الجارية أو في غير ذلك تبكي عنده ويتألم الآن، ما له حاجة ببكائك؟ هل له حاجة الآن وهو يغرق ببكائك؟ هل ينتفع؟ بالعكس يحق ضرر، هو يبي منك أن تنقذه، ما يريد منك أن تبكي. بكيت أمك بكيت ما درى عنك، هو الآن في شغل شاغل يبحث عن من يخرجه من الغرق ويحيي نفسه قد عن قريب تفارق الحياة، ويبحث عن هذا، فما هو بحاجة إلى بكائك، فهو يتألم الآن على بكائك، فتزيد هما إلى همه وحزنا إلى حزنه، هو بحاجة إلى إنقاذك. فذلك ميت لا ليس بحاجة إلى بكائك، وليس هو بحاجة إلى نوحك، ولا هو بحاجة أن تستأجر له قرة بالبدع المعتدل، لا لا أصل إلى شيء من ذلك، والهجرة لا تجوز. هو بحاجة الآن إلى دعائك وإلى استقامتك وإلى اتباع الكتاب والسنة، ولو لم تدعو له إذا استقامت يصل لك شيء من الأجر. فكذا يجتمع ذلك دعاء وصلة وإحسان وصدقة ونحو ذلك.